إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مجلس اليوم هو امتداد للمجالس السابقة، هو الاستفتاءات أو ما جاء في الاستفتاءات التي طرحت على نبي الرحمة والهدى. الإجابات النبوية التي أجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر في هذا المجلس من الإجابات النبوية جاء عند أبي داود من حديث قيس سير بن الحارث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 8 نسوة، يعني تزوجهن في الجاهلية أو تزوجهن قبل أن يسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اختر منهن. فهذا هو الحد النهائي لمن أراد التعدد أو التعداد، 4 ثم ما فوق لا يجوز إلا من ما ملكت الأيمان. الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. وأما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العدد فهذا خالص وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. وقد انعقد الإجماع على هذا الحكم، على أن لا يتجاوز المسلم 4 نسوة، وانعقد الإجماع على أن الزيادة على ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خاص، وانعقد الإجماع على أن من زاد على 4 فقد ارتكب إثما مبينا. وجاء عند أبي داود بالحديث حديث فيروز الديلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أختان، سواء كان شقيقتين أو من أب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ أيتهما شئت. والله تعالى يقول: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي مطلع الآية: ولا تنكحوا حرمت عليكم أمهاتكم. وحرمت عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية. فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين أختين شقيقتين كانتا أو من أب، وجاء في باب الظهار أو في كتاب الظهار أو في باب الظهار ضمن كتاب الطلاق من حديث خويلة بنت مالك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يعني أوسى بن الصامت قد ظاهر مني، يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي، أو تحرمين علي كحرمة أمي، أو كحرمة أختي، أو كحرمة ابنتي. ولكن الغالب أنهم يقولون: أنت علي كظهر أمي. وهذا ما يسمى بالظهار، وهذا ما يسمى بالظهار من الظهر، عندما يقول القائل: أنت علي كظهري، يعني حرام علي أن أفترشك ظهرا كان أو بطنا كما يحرم علي افتراش ظهر أمي. فجاءت الخويلة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ما فعله زوجها، وتريد الاختراع أو تريد الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تريد أن تستفتيه. أنزل الله عز وجل وهي تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام ويجادلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند النسائي في المجتبى وعند أحمد بإسناد صحيح: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، يعني خويلة بنت مالك. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي ما له أوس حين ظهر منها، قال عليه الصلاة والسلام: إنه اتق الله فإنه ابن عمك. يعني كأنها تتظلم تظلما كبيرا مما فعل. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية أو هذه السورة بمطلع أنزل مطلع هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار منكر، الظهار قول زور، وأي تشريع أعظم من هذا التشريع الإلهي؟ فالإنسان عندما يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هذا منكر وهذا قول الزور، يعني قولا باطلا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. ومع هذا أجرى الشارع حكمه ورتب عليه ما رتب. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يعني من بدر منه هذا الشيء وانطلق لسانه بهذه العبارات فعليه أن يسترجع، عليه أن يستغفر ويطلب العفو من الله تعالى ليجد الله عز وجل عفوا غفورا. ثم يخبر الله عز وجل عن الحكم: والذين يظاهرون بنسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخويلة: يعتق رقبة، يعني زوجها. قالت: يا رسول الله لا يجد. قال: يصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله فإنه شيخ كبير لا يستطيع الصوم. قال تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. الذين يظاهرون ما هن فمن لم الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. قالت: يا رسول الله لا يستطيع الصوم إنه شيخ كبير. قال: فليطعم 60 مسكينا. قال تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت: يا رسول الله ليس عنده شيء، يعني لا يملك شيئا. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة إذ بعرق فيه تمر، يعني زبيل أو زبيل فيه تمر، فدفعه إليها فقالت: يا رسول الله وأنا أعينه بعرق أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبي فأطعمي 60 مسكينا، يعني عنهم. ثم ارجعي إلى زوجك أو إلى ابن عمك. وقد قال أوس بن الصامت: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 صاعا إطعام 60 مسكينا. فإذا هذه الإجابة النبوية لمن سأل عن الظهار، وهي في الحقيقة إجابة ربانية وإلهية. وقبل أن يأتي امرأته يكفر، قبل أن يأتي امرأته يكفر، فإن أتى امرأته فليستغفر الله وليكفر. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نكح امرأته بعدما ظاهر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله رأيت بياض ساقها في ضوء أو في ضوء القبر. فقال عليه الصلاة والسلام: فاعتزلها حتى تكفر. لذلك الله عز وجل قال من قبل أن يتماسا. فإن قال قائل قال كلمة أو قال أنت حرام علي، قال أنت حرام علي، فهل يدخل في الظهار أو لا؟ يقال بحسب النية. فإن أراد طلاقا فإنه طلاق، وإن أراد يمينا فإنه يمين، وإن أراد ظهارا فإنه ظهار. إذا قال أنت حرام علي، لكن إذا قال أنت علي كظهري أمي أو أختي، فإنه لا شك أنه يجرى عليه حكم الظهار. وأما في باب العدة أو كتاب العدة بالنسبة لعدة المطلقة ثلاثة أو الذي مات عنها زوجها، جاء عند أبي عدة الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب أنه سأله عن قول الله تعالى وأولاة الأحبال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي للمطلقة ثلاثة والمتوفى عنها زوجها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي للمطلقة ثلاثة وللمتوفي عنها زوجها. ومر بنا حديث سبيعة الأسلمية كما جاء عند الشيخين حين وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة أو أربعين يوما، فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها حلت حين وضعت حملها. وبالنسبة لي من خرجت من العدة تكون بيرورة صغرى، قد تكون بيرورة صغرى يعني طلاقا رجعيا. والطلاق الرجعي على قسمين، قسم بيد الزوج الرجوع، وقسم بيد الزوجة يعني الرجوع. فإذا كانت خرجت من العدة فالرجوع بيد الزوجة، وإذا كانت المطلقة واحدة أو ثنتين لم تخرج من العدة فإن رجوعها بيد الزوج. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث الزبير بن العوام أن أم كلثوم بنت عقبة وهي زوجته قالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقه، فقال أنت طالق. والزبير بن عوام يعلم ويعرف أنه إذا طلقها الطلقة الأولى له أن يراجعها، فطلقها مختارا عالما، لكنه يعلم أن رجوعها بيده لأنه لم يطلق إلا واحدة. فخرج إلى الصلاة رضي الله عنه، فلما رجع فإذا هي قد وضعت حملها، فكانت فقيهة رضي الله عنها وكانت ذكية وهي تريد ربما أن تنفك منهم. فهي لما حست بقرب الولادة واشتداد المخاض قالت له ما قالت. فلما جاء ورجع من الصلاة وجدها قد وضعت حبلها، فقال ما لها، خدعتني، خدعها الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام قد سبق الكتاب أجله، يعني خرجت من عدتها وأصبح الأمر بيدها، قد سبق الكتاب أجله، فانكحها إلى نفسها فاطلبها من نفسها لأن الأمر بيدها. لكن قبل الوضع لا شك أن الأمر بيده، لكن بعد الوضع صار هذا أو صار الرجوع بيدها. ويحتاج طبعا إلى ولي وإلى عقد جديد وإلى مهر من قال بوجوب المهر. وهذا كما قلت يدل على أن الطلاق الرجعي منه ما هو ما هو بيد الرجل، يعني رجوع المرأة، رجوع المرأة إلى زوجها قد يكون بيد المرأة فيما لو خرجت من عدتها. إذا كانت البينونة بينونة صغرى، أما إذا كانت بينونة كبرى فلا شك كما سبق في حديث عائشة لا بد أن تتزوج زوجا آخر ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. أحيانا يكون الطلاق ويكون بين الزوجين ولد. ذكر أو أنثى، فيحدث ما يحدث من خصام ومن منازعة. وقد جاء في هذا الباب ما جاء عند أبي داود من حديث رافع ابن سلام أنه قال أسلمت ولم تسلم امرأتي، وكان له منها صبية، يعني بنية صغيرة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وهي كافرة وقد أبت أن تسلم، فقالت يا رسول الله إن ابنتي فطيم، يعني ويريد أن يأخذها، يعني رافع بن سلام. فقال عليه الصلاة والسلام اقعدي ناحية، وقال رافع بن سلام اقعد ناحية، ثم جعل الصبية بينهما. وهذا يقوم به القاضي إذا طرح عليه مثل هذه المسائل، يعني رجل مسلم وعنده يهودية أو عنده نصرانية وحصل بينهما ولد ثم صار الطلاق، يقضى بمثل هذا القضاء. أيضا امرأة رجل صالح وزوجة ليست بصالحة، يعني فاسقة، وحصل وصار الطلاق وبينهما ولد، يقضي القاضي بمثل هذا القضاء. وكذا أيضا إذا كانت المرأة صالحة والزوج فاسقا، صاحب منكرات، صاحب مخدرات، فإذا قضى القاضي فإنه لا بد أن يأخذ بهذا الحكم النبوي. قال عليه الصلاة والسلام: أقعدي ناحية وأقعد ناحية، وجعل الصبية بينهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أدعواها. فالمرأة قالت للصبية: تعال. وقال رافع بن سنان للصبية: تعال. يقول رافع بن سنان: فمالت المرأة الصبية إلى أمها. وهذا طبيعي، أن الصغار يميلون كثيرا إلى أمهاتهم إلا ما شد، كأن تكون الأم سيئة الخلق أو شرسة أو قاسية. فمالت الصبية إلى أمها، طبعا أمها كافرة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أول الأمر أن يكسر خاطر المرأة أو الزوجة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يضع هذه الزوجة في الأمر الواقع، لعلها أن تسلم، لعلها أن تؤمن، لعلها أن تكون هذه الصبية عندما تذهب إلى وتكون عند أبيها يكون ذلك سببا في إسلامها. فمالت المرأة الصبية إلى أمها، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدها، يعني الصبية، اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها أبوها. فهذه حالة من أحوال الحضانة، الحاق الابن الذكر أو الأنثى أو يعني الصغير، الحاقه بالصالح من أبويه، والقاضي يعرف هذا بعد الاستقراء وبعد السؤال. في حالة أن يكون تكون الزوجة صالحة والأب صالحا، جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود. وهذه النصوص كلها يعني استفتاءات للنبي صلى الله عليه وسلم، استفتاءات استفتي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاءت امرأة طبعا مطلقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء، وحجري له حواء، يعني علته وحملته وأرضعته وتعبت عليه، وإن أباه يريد أن ينتزعه مني. فقال عليه الصلاة والسلام، وقد رأى حال المرأة حيث أنها تفرغت لابنها، فلم تنكح يعني لم تتزوج، وإنما تفرغت لولدها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. يعني إذا تزوجتي فأبوه أحق به حتى ولو كان صغيرا. اللهم إلا أن يكون الأب طبعا غير صالح أو غير قادر. فإذا كبر الولد أو كبرت البنت فمن أحق به؟ جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا سقاني من بئر أبي عنبة، يعني صار قادرا قويا ناضجا عارفا، وما عاد الآن يحتاج إلى أبيه، وإنما الحاجة قائمة عندي أنا المحتاجة إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: استهبا عليه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستهاب هنا، فقال الرجل الأب: من يحاقني في ولد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد، لأنه ناضج وعارف وفاهم، قال: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيتهما شئت. فنظر إلى أبيه ونظر إلى أمه ثم أخذ بيد أمه فانطلق بها. إذن القاضي يتأمل هذه النصوص فيلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه والمثيل بمثله، وينظر إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه المصلحة، ويجعل هذه النصوص أصولا يرجع إليها. وأما في كتاب اللعان فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، منها ما جاء عند الشيخين من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني أتى عاصم ابن ثابت فقال له: يا عاصم، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، يعني أجنبية، ماذا يفعل؟ إن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فصلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه، وإن سكت وإن تكلم تكلم بأمر عظيم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فكبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويبر فقال: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويبر: لم تأثري بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها. فقال عويبر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال: يا رسول الله، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل؟ إن قتل قتلتموه، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد نزل فيك وفي صاحبتك، يعني آيات، فاذهب فأتي بها. وفي حديث ابن عمر وهو عند مسلم، لما سأله سعيد بن جبير عن المتلاعنين أيفرق بينهما، فقال ابن عمر: سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو أن رجل لو أن رجلا وجد امرأتي على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الحادثة لم تحدث بعد، وإنما هذا الرجل ربما توقع من زوجته أو من قريبته شيئا، فأراد أن يستبق الأمر، يستبق الحدث، فيسأل عن الحكم حتى لا يقدم على أمر لا يريده الله ولا يريده الرسول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. عفى الله عنها الآية. فسكت عليه الصلاة والسلام. فلما كان بعد ذلك جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه ابتليت به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحديث عبد الله بن مسعود قال: هلك المترطعون، هلك. فعندما تسأل عن حادثة لم تحدث فأنت مترطع. فانتظر الهلاك. إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل الآيات التي في سورة الدخل. فتناهى على الرجل ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: يا رسول الله، والله ما كذبت عليها. ثم دعا المرأة فتلاها، فتلى الآيات عليها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: والله يا رسول الله، إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآن الرجل أو الزوج لاعن امرأته والزوجة لاعنت زوجها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأنها حصلت الملاعنة، هذا لعن هذا، واللعن هو الطرد والإبعاد ويعني الابتعاد، ففرق بينهما. في حديث ابن عمر قال حسابكما على الله، أحدكما كاذب يعني والآخر صادق، فقال الرجل يا رسول الله مالي مهري، فقال عليه الصلاة والسلام لا مال لك إن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، وإن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها. فإذا عند الملاعنة كل يذهب إلى أهله، فلا تدفع المرأة ما أعطيت من مهر كما يحصل في الخلع. ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام اللهم بين، يعني من هو الصادق ومن هو الكاذب. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية عند البخاري من حديث سهل أبصروها فإن جاءت به أسحبه، وفي رواية قصيرا عظيم الإليتين والأليتين خدلج الساقين أدعج العينين فلا أحسب عويبرا إلا صدق، وإن جاءت به أحيبر كأنه وحرة فلا أحسب عويبرا إلا كذب عليها فجاءت به أو فجاءت على الدعت الذي ذكر عويبر، يعني صارت المرأة هي الكاذبة. في حديث ابن عباس قيل لابن عباس هذه المرأة التي قال عليه الصلاة والسلام لو رجبت أحدا بغير بينة لرجبت هذه، قال لا تلك امرأة تظهر في الإسلام السوء. تكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل وعن طرق هذا الحديث مع حديث ابن عباس في قصة هلال وشريك بن سحباء، لكن المقصود هنا ماذا؟ سؤال عويبر للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هذه صفة الملاعنة وهذا الحكم المترتب على التلاعن. قال سهل بن سعد فكانت سدة المتلاعنين، يعني كل من حصل أو كل زوج أو زوجة حصل بينهما تلاعن فإن هذا الحكم حكمهما. وفي حديث سهل وألحق الولد بأمه، فكان بعد ذلك ينسب إلى أمه ترثه ويرثها. أما الرجل فليس له ارتباط بهذا الولد الغير شرعي. وعند الشيخين بن حديث بهريرة رضي الله عنه جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلابا أسود هو أبيض وهي بيضاء، إن امرأتي ولدت غلابا أسود قد يكون سوادا شديدا وقد يكون سوادا خفيفا يعني أصفر، وإني أنكرته عليها. وهذا يحدث الآن، وأحيانا تأتي المرأة بولد يشبه أعمامه أو يشبه أخواله أو يشبه مثلا قريبا له، فيحصل هناك ثمة شك عند الزوج. فهذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قال: امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته عليها، يعني شككت في حالها ووقع الشك في نفسي تجاهها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فأناه، يعني من أين أتى؟ فالإبل حمر، الذكور منها والإناث، فمن أين أتى هذا الأورق، هذا الرمادي؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل: يا رسول الله، لعله أن يكون نزعه عرق، نزعه عرق، يعني لعل والأب هذا الولد أو أم هذا الولد أو لعل جد هذا الولد أو جدة هذا الولد، الجد الأول أو الجد الثاني أو الجد الثالث أو الجد الرابع أو الجد الخامس، كان أسودا. فنزعه هذا العرق، وقد قيل العرق دساس، فإذا جاء الولد يحمل لونا غير لون الأم والأب لعله أن يكون أخذ لون جده الخامس أو الرابع أو العاشر، لعله أن يكون نزعه عرق يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق، يعني عرق آبائه أو عرق أجداده. فهذه إجابة نبوية في مثل هذه المسائل التي فيها شيء من الإشكال. وفي كتاب الرضاع جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على حفصة، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال عليه الصلاة والسلام: لعله فلانا، يعني عم حفصة من الرضاعة. فقالت: يا رسول الله، لو كان عمي فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي رواية استأذن عليها عمها يعني على عائشة فأبت أن تأذن له، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليلج، أو إنه عمك فليلج عليك. فقال: يا رسول الله، إنما أرضعت للمرأة ولم يرضع للرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتربت يداك، إنه عمك فليلج عليك. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: لا، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني الرسول عمها من الرضاعة، إنها ابنته أخي من الرضاعة. وفي حديث أم حبيبة وعند الشيخين قالت: يا رسول الله، وهي بنت أبي سفيان: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، وقد مر بنا وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني محرما عليكم ذلك، إنها لا تحل لي. فقالت: قد علمت أنك تخطب درة بنت أمي سلمة. أو بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أمي سلمة؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، سواء طبعا من الرضاعة. وأما بدون رضاعة هذا شيء مما لا إشكال فيه. والرضاعة تكون بخمس رضاعات، وقد كان الأمر بادي الأمر 10 رضاعات. وأما الرضعة والرضعتان فقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم الفضل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، يعني مصة أو مصتين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. معروف الرضعة أن يضع الرضيع فمه بثدي المرأة ثم يبص، فإذا بص المصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة صارت أمه أو صارت أمه من الرضاعة، حتى ولو لم يباين الفم ثدي المرأة، بمجرد يمص 5 مصات يتحقق أو يصير ويحصل الحكم. النسائي بن ماجه ومالك والدارمي. طيب، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، حديث حيث أبو هريرة عند ابن ماجه: يا معشر المهاجرين، 5 إن ابتليتم بهن أكمل. هل من عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن. أن تبتلوا بهن لم تعمل فحشة في قوم قط وعلوا بها إلا فشى فيهم الطاعون ولو جعلت لم تكن في أسلافهم ولم يمنع ما بأيديهم إلا منع ولم يمنع ما بأيديهم إلا منع الله عليهم قطعا من السماء والبهائم لم يمطروا ولم تحكم وما لم تحكم أئمة بكتاب الله وتخيروا ما أنزل الله إليه إلا جعل الله بأسا بينهم. كانت حاضنتي أكمل عن عبيد الله عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله عند الدارمي قالت كانت حاضنتي من بني بكر قال فخرجت أنا وابن الله في بهم لنا قال أولم نأخذ معنا غداءنا فقلت لأخي اذهب إلى أمنا فأتنا بغدائنا قال فانطلق فمكثت عند البهم فجاءني من علقتين سوداوين وقال أحدهما الآخر يأتني بما يفيد أتاهما له سودان أزرقان إيه كان سودان أزرقان فقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فقال أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له كنت على الحق وعلى يقين كنت وعليه تبعث إن شاء الله وإذا كان الرجل السوء فيقال له ماذا كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري لا تعجزني يا ابن آدم عن بصر القرشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه فيه وقال الله تعالى يا ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من قبل هذا حتى إذا بلغت وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا بلغت الحلقوم وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأنا الصدقة. أكثر عذاب القبر من البول حديث حيث عائشة عند ابن ماجه. من كتاب الصلاة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام أمين إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول حديث أبي سعيد الخدري. طيب من صلى البردين دخل الجنة حديث أبي موسى الأشعري. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أبي هريرة رضي الله عنه. أولي كلكم ثوبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. حرم. قيل ثم ماذا قال؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 عاما. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. من غدا إلى المسجد أو راح حديث أبي هريرة. إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول يا رسول الله؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث في قتادة رضي الله عنه. أحسنت. حديث من لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في قتادة ولا عبادة بن الصامت؟ عبادة بن الصامت. لا، من أول كتاب الجمعة إلى آخر الكتاب. طيب نحن الآخرون السابقون والأولون يوم القيامة حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل حديث وحد أبي هريرة رضي الله عنه. غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم حديث أبي سعيد رضي الله عنه. انظري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أكلم الناس عليه حديث أبي حازم عن سهل بن سعد ما جاء في ما يقرأ الإمام في صلاة الفجر أبي يوم هريرة الجمعة رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها حديث وحديث جابر رضي الله عنه. في أي سورة هذه الآية؟ الجمعة. طيب بعد كتاب الصيام. طيب إنما الصيام جنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما جاء في فضل يوم عاشوراء حديث عائشة وحديث معاوية وحديث ابن عباس وحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يصومون يوم يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فصام موسى شكرا لله. فقال موسى النبي صلى وقومه وغرق فرعون فنجى الله موسى وأهلك الله آل فرعون. فقال فصام موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. طيب طبعا غدا يوافق يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم الذي فيه أنجى الله عز وجل موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق سالم وفريق هالك. موسى لما غرق الله عز وجل فرعون هذا الطاغوت، صام موسى عليه الصلاة والسلام، صام شكرا، وصام معه قومه، وصامت بنو إسرائيل بعد ذلك. لقد هلك فرعون وهزم فرعون وانتصر موسى، وها هو الزمان يدور ويعيد نفسه. ها غدا هو يوم عاشوراء الذي حصل فيه الانتصار العظيم لموسى عليه الصلاة والسلام، وحصلت الهزيمة لفرعون، فهلك فرعون. وسجل التاريخ هذا الحدث، وها نحن نعيش هذا التسجيل. والذي قال ذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا. فلم نأخذه من عن بني إسرائيل، وإنما أخذناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغدا يوم عاشوراء، يوم أهل السنة، عاشوراء السنة، وفيه الصيام، ومن صامه غفر الله عز وجل له ما سلف من دبه من السنة الماضية.